وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى منة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فقد ابتدأت الأيام المعلومات بعد أن انتهت الأيام المعدودات. أيام المعدودات شهر رمضان، والأيام المعلومات هذه الأيام التي تبدأ اليوم الأربعاء غرة شهر ذي الحجة. إن لله في أيام الدهر نفحات وهبات يمتن بها على عباده الموحدين، فمنها أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، موسم عظيم من مواسم الطاعات يترقبه المؤمنون، يشتاق إليه الموحدون رفعا للدرجات وسدا للخلل واستدراكا للنقص تعويضا للفات. ينبغي للموفق أن يبادر إلى اغتنام هذه الأيام التي تعد أفضل أيام العمر، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. في هذه الأيام عموديتان لا توجدان في غيرهما من الأيام، عمودية الأضحية وعمودية الحج إلى بيت الله الحرام. تحدثنا عن الأضحية من قبل، لكن أشارك معكم خاطرة لطيفة. سألني أحد إخواننا أمس وقال لي: أستراليا أعلنت أن ذبحها كله حلال، لأن معظم عملائها من البلاد الإسلامية فراجع أو تبنى قانونها الفيدرالي على مستوى عموم الدولة، ألزم شركات اللحم فيها الذبح الحلال. قال لي: في تأتي الآن بعض الخراف الإسترالية مذبوحة جاهزة، البعض يعني مقسمة مجملة جاهزة، لا يحتاج شراؤها ولا الانتفاع بها، لا إلى بذل كثير من الجهد ولا إلى بذل كثير من المال، أسعارها معتدلة ومناسبة. هل يمكن أن نعتبرها أضحية؟ سؤال جميل. طبعا لا تصبح أضحية قطعا بإجماع المسلمين، لأن من شروط الأضحية أن تذبح في أيام الذبح، في أيام النحر، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. من ذبح قبل ذلك فهو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد ذلك فهو لحم قدمه لأهله. المذبوح من الآن ومن قبل الآن ربما من شهر ربما من اثنين. الأمر الثاني، لا بد من نية الأضحية عند الذبح، يعني أن تنوي بنفسك أو أن توكل شخصا يباشر الذبح نيابه عنه، لكن ينوي عندما ينهى أن تكون أضحية. بالقطع هذه لا تصلح أضاحي، فقد ذبحت قبل أيام النحر فتخلف في هذا الشر، كما تخلف فيها شرط تخصيصها للأضحية قبل ذبحها أو عند ذبحها من قبل جاديها القرآن العلم. وكالتذكير السريع ذكرنا أنه اشترطوا لإجزاء الأضحية أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام كالإبل أو البقر أو الغنم. الشرط الثاني أن تبلغ السن المجزئة شرعا 5 سنوات بالنسبة للإبل، سنتان بالنسبة للبقر، سنة بالنسبة للمعز، 6 أشهر بالنسبة للبقر. الشرط الثالث السلامة من العيوب. فأربع لا تجزئ في الأضحية: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها، الكسيرة التي لا تلقي. فهذه لا تجزئ في الأضحية إذا كان عورها بينا، عرجها بينا، مرضها بينا، أو كان هزالها بينا. الشرط الرابع أن يكون الذبح في أيام الذبح. فصلوا لربك وانحر، أن يكون بعد صلاة العيد الذبح بعد صلاة العيد. ومن أجل هذا يستحب التبكير نسبيا بصلاة العيد، يضحى من أجل أن يفرغ الناس وأن يتوجه الناس لذبح أضاحيهم. وعكس هذا في عيد الفطر يستحب تأخير الصلاة قليلا لكي يتمكن من لم يكن قد أخذ الزكاة من أن يخرجها قبل الصلاة. فمن أفضل الأعمال في هذه الأيام الأضحية والحج لما استطاع إليه سبيلا وطريعة الحج. ومن لم يستطع الحج فعنده عمودية جميلة أن يخلف الحجيج في أهله إذا رحلوا، فيرجى أن يشاركهم في الأجر وأن يكون له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. حجيج رحلوا إلى بيت الله وتركوا أولادهم في كفالة جماعة المسلمين، فينبغي أن يكون هذا من أنواع العبوديات التي يستفيض البلاغ بها بيننا وينتشر العلم بها في أوساطنا، ليطمئن الحجيج وهم راحلون أن أولادهم في كفالة جماعة المسلمين، وأن من يخلف الحجيج في أهله بخير فيرجى أن يكون له مثل أجره إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا كما سبق، والعشر الأواخر من شهر رمضان أفضل الليالي لأن فيها ليلة القدر. العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام أن فيها يوم النحر ويوم عرفة. يوم النحر أفضل أيام الدنيا، ويوم عرفة يوم إكمال الدين وإكمال النعمة وفي تنزلت آية كريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خاتمة الأشهر الحرم الحج أشهر معلومات. كثير من أهل التفسير يقول إنها شهر شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة، كأن الله جل وعلا أراد أن يختم العام بشهر الحرام شهر ذو الحجة، وأن يبدأ العام بشهر الحرام وهو شهر المحرم، وأن يتيح في كل من الشهرين فرصة لمغفرة ما مضى من الحمال. ففي شهر ذي الحجة يوم عرفة متاح، متاح صومه للمسلمين في الدنيا مع الحجيج، وصيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. وفي شهر محرم فيه صيام عاشوراء، وفيه يكفر الله عز وجل بصومه السنة الماضية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اغتنام هذه الأيام بصيامها أو بصيام ما استطعت منها لمن قدر على ذلك وبقيام ليلها، فلا ينبغي أن تقصر، يعني أن تجتهد في العشر الأواخر من رمضان وأن تقصر في العشر الأوائل من ذي الحجة على التوفيق، مع أن هذه الأيام كما قلنا كأيام أعظم من أيام رمضان، والعمل فيها أحب إلى الله جل وعلا وأفضل من العمل في هذه الأيام. تحدثنا عن ذكر الله عز وجل، من ذكر الله في هذه الأيام لا سيما التكبير، والتكبير منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. التكبير المطلق الذي لا يرتبط بأدبار الصلوات، إنما يكون على مدار الأيام العشر وفي جميع الأوقات وفي جميع الأماكن، وينتهي مع آخر يوم من أيام التشريق، أيام التشريق 11 12 13 من ذي الحجة، ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبة بالنسبة لغير الحجيج يبدأ من فجر يوم عرفة، وبالنسبة لغيرهم بالنسبة لغير الحجيج يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي آخر أيام التشريق. بالنسبة للحجيج يبدأ من يوم العيد الظهر. وصيغ التكبير كثيرة والأمر فيها واسع، وأشهرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ينبغي تذكير أهلنا أولادنا أسرنا بفضيلة هذه الأيام، والتأكيد على فضيلة عرفة كي يشاركون فيها الأجر، ونذكر أن صيام يوم عرفة يحتسب نبينا فيه على ربه عز وجل أن يكفر الله السنة التي قبله والسنة التي بعده. كان سعيد بن جبير يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، أيقظوا خدمكم وتسحرون لصوم يوم عرفة، ولنحرص أن تغرب سيئاتنا مع غروب شمس يوم عرفة. الأعمال الجميلة كما قلنا ختمة القرآن تنظمها وتنتهي منها في هذه الأيام العشر جميلة، الاستغفار طوبى لمن ولد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامة، الصدقات لا سيما صدقة السر تطفئ غضب الرب جل جلاله، والمرء في ظل صدقته يوم القيامة، والمرء ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فما أكثر أعمال الخير وما أيسرها لمن وفقه الله عز وجل. فأسأل الله جل وعلا لكم أياما عشر مباركة أن يوفقنا الله فيها وإياكم بالصالح من القول والعمل، وأن يتقبله منا بقبول حسن، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.